السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله هذه هي الحلقة الأخيرة في تلك المقدمات بين يدي هذه الدبلومة أو هذه الدورة التي نتحدث فيها عن الطفولة، حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. كما قلنا، هذه ستكون دورة كبيرة، أو ستكون دبلومة إن شاء الله تخصصية، دبلومة تخصصية إن شاء الله. من سينهون هذه الدبلومة من خلال شرح هذا الكتاب إن شاء الله. تم الاتفاق مع الإدارة المغفرة على أن تكون هذه دبلومة إن شاء الله، وبداية دبلومة تخصصية، وإن شاء الله سنبدأ في شهر يوليوس دبلومة متخصصة لرياض الأطفال، فهذا والتعليم الابتدائي، وهذه إن شاء الله ستكون بدايتها ونواتها بإذن الله. طيب، في هذه الحلقة الأخيرة المتبقية سنقرأ سويا المقدمة، وبذلك تكون إن شاء الله قد توفرت لدينا فكرة عامة أو ما نسميه الدائرة الصغرى عن هذا الموضوع، موضوع الطفولة، حقيقة الطفولة، خصائص الطفولة، مراحل الطفولة، إشكاليات الطفولة. وكما قلت إن شاء الله ستكون التفاصيل بإذن الله في داخل الكتاب وفي داخل الدبلوم. طيب، نحن كنا في الصفحة الرابعة، وفي هذه الصفحة نقول آخر مقطع في هذه الصفحة: فالأطفال هم المخزون الاستراتيجي والثروة الحقيقية للبيوتات والمجتمعات، وهم النواة البنائية المحورية لكل البرامج التي تتغير إصلاح الإنسان والارتقاء بالأوطان. والأطفال هم مستقبل هذه الأمة، والعناية ببناء وتعليم الولدان هو صمام الأمان وعنوان الاتزان. وأطفالنا يستحقون أن ندرس ما يتعلق ببنائهم وتزكيتهم وتعليمهم بشكل سليم على صراط مستقيم. طيب، هذا المقطع من المقدمة نقول فيه أن الأطفال، يعني هذه مجموعة من الأوصاف التي وصفت بها الأطفال، هذه الأوصاف في الحقيقة ليست أوصاف أدبية أو أوصاف مجازية، في الحقيقة هي أوصاف واقعية 100%. يعني الأطفال بالنسبة لهذه الأمة، ليس فقط لهذه الأمة بل لأي أمة، الأطفال هم المخزون الاستراتيجي والثروة الحقيقية. أي إنسان يكون عنده مخزون استراتيجي، يخزن مالا، يخزن شيئا للأزمات والظروف وغيرها، فالأطفال في الحقيقة هم المخزون الاستراتيجي لهذه الأمة، وهم ثروة الأمة الحقيقية. هذا المخزون الذي نستثمر فيه اليوم فنجد عائد هذا الاستثمار بعد ذلك. أنتم تعرفون هناك بعض من اهتم بقضية يسمونها العائد الاستثماري، العائد الاستثماري، وهذا الأمر جرى في أمريكا، لدرجة أن أوباما في أحد خطاباته، أوباما الرئيس الأمريكي السابق، في أحد خطاباته قال أن أمريكا أصبحت تولي الاستثمار في الطفولة المبكرة اهتمامها، وتجعله أولويتها الأولى في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنهم جلسوا قالوا إذا استثمرنا دولار في صناعة الأدوية كم يعود علينا؟ قالوا مثلا يعود ب3 دولارات. طيب، فإذا استثمرناه في السلاح قالوا يعود علينا ب6 دولارات. قالوا إذا استثمرناه في صناعة الترفيه والسينما قالوا يعود علينا ب5 دولارات. وجدوا أن الاستثمار في الطفولة المبكرة حقق أكبر عائد. وجدوا أن الدولار الذي ينفقونه على الطفل، هذا الدولار يجدون أن عائده يتجاوز 10 دولارات. إذا أنفق على تعليم الطفل أو على بناء الطفل في هذه المرحلة المبكرة إذا أنفق عليه دولارا يعود عليه ب10 دولارات. يعني حتى لا نقول على مستوى الدين فقط أو على مستوى الآخرة فقط، حتى على مستوى الدنيا الاستثمار الحقيقي والاستثمار في الطفولة. كل ساعة تقضيها اليوم، أنت حينما تقضي ساعة تعلم طفل يختلف عن تقضي ساعة تعلم إنسان عنده 60 سنة. بلغة الأرقام هذا الطفل سيستعمل ذاك الذي علمته إياه 50 سنة، وهذا الآخر الله أعلم لكن في العادة سيستعمله 5 أو 6 سنوات. يعني حتى بلغة الأرقام الاستثمار في الطفولة هو أربح استثمار. بلغة الأرقام الأطفال هم المخزون الاستراتيجي لأي أمة ولأي مؤسسة، يعني بشكل أساسي. ونحن حتى في بيوتنا نعتبر أن أطفالنا هم استثمارنا أو استثمارنا، يعني إحنا في الحق هذا الذي نفعله. أنت إيش تفعل؟ أنت تستثمر في أولادك، والدك استثمر فيك. الاستثمار برأس المال، يعني أحيانا بوقتك بجهدك بمالك بفكرك أنت تستثمر فيه، وكل استثمار يستثمره المرء في الطفل سيعود إليه ويعود إليه أضعافا مضاعفة. فهمتم لماذا نهتم بالطفولة؟ لأن الذي يريد أن يفكر في مستقبله الحقيقي ومخزونه الاستراتيجي وثروته الحقيقية، سواء على مستواك أنت كفرد في البيوتات أو على مستوى المؤسسات والمجتمعات، فالطفولة بشكل أساسي هي المخزون الاستراتيجي والثروة الحقيقية. فالأطفال هم المخزون الاستراتيجي والثروة الحقيقية للبيوتات والمجتمعات، كما قلت ليس فقط للبيوت وإنما للمجتمعات أيضا. وأهل الدنيا يستثمرون، وإيش يريدون؟ يريدون العائد الاستثماري في الدنيا، لكن أهل الدين والآخرة يستثمرون ويريدون الجنة. يعني أنتم ما تتخيلون كيف إني أقدم على الله وفي ميزان حسناتي 10 أطفال، 20 طفل، 30 طفل، 40 طفل. هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة في منتهى الأهمية. والأمة اليوم هذا الذي تعانيه، لأنهم بدأوا تدميرها من الطفولة، يعني بدأوا التدمير من الطفولة. هذا الطفل أنتم تتصورون أن هذه أشياء غير مقصودة، لكن نحن كمختصين في الأطفال نرصد الذي يحصل في العالم. الطفولة مهددة تهديد غير عادي. يعني لك أن تتخيل برامج الكرتون هذه، الانمي، المانجا، كل هذه الأشياء موجهة لخدمة ثقافة معينة والتطبيع مع أفكار معينة. أنت ما تتخيل أنها هكذا جاءت اعتباطا اطلاقا اطلاقا. يعني في إحدى القنوات الشهيرة في التي تقدم برامج الأطفال، واحد من البرامج الحوارية المشهورة التي ينتظرها الأطفال ويتابعونها ويتابعها الكثير منهم، يجي واحد منهم يعرف نفسه ويقول السلام عليكم يا أصدقائي، أو هلو أصدقائي، أنا فلان، وهذا زوجي رجل، وهذه أختي، وهذا ابننا بالتبني، والأسرة قد يكون لها أشكال، قد تكون رجل ورجل، امرأة وامرأة، رجل وامرأة. هذا يقولون الأطفال، يريد من الأطفال أن يطبعوا مع ذاك الشذوذ والإجرام. مع الوقت الطفل ما يستنكر أن تكون الأسرة إيه، وهذا الذي يحصل فيما أسميه المستعمرات، المدارس الأمريكية والفرنسية والبريطانية وهذه المدارس الانترناشنال. ما الذي يحصل؟ أقل ما يكسبونه أقل ما يجنونه. إن الطفل المسلم بيطبع مع إجرامهم. يخرج الطفل المسلم لا ينكر الشذوذ، لا ينكر الإلحاد، لا ينكر السنجل ماذر، لا ينكر المساكنة، لا ينكر العلاقات خارج إطار الزواج، فهم؟ ما ينكرها، يطبع معها، يكون ليبراليا كامرأة لوط. امرأة لوط كأنها كانت ليبرالية، كليبرالية هذا اليوم، لا تساعد قومها وترى أنهم أحرار يفعلون ما يفعلون، بل وتتخابر معهم على زوجها. فهكذا هم يريدون لأطفالنا أن يكونوا على هذه الصورة، فهم؟ فأقل ما يجنونه هو التطبيع مع إجرامهم وباطلهم وكفرهم وفسوقهم وشذوذهم. فالمهم ما يعني ما ينبغي التأكيد عليه أن الأطفال هذا الذي قلناه هم في الحقيقة ساحة صراع، ساحة صراع، ساحة صراع بيننا وبين أعدائنا. اليوم متى تعلم أن أعداء قد هزموك؟ إذا سرقوا منك أطفالك. اليوم لما يسرق أطفالنا من خلال الفيديو جيمز، من خلال الكرتون، من خلال غيرها، لما يعتنق أطفالنا أفكارهم، والله الذي لا إله إلا هو، يعني هذا الأمر تلاحظونه أكثر في المرحلة المتوسطة، يعني ربما في المرحلة الابتدائية الأطفال أو الطلاب يكونون يعني ها ربما في آخرها يتمردون قليلا، لكن يكونون في داخل النسق. في المرحلة الإعدادية تلاحظون ذلك. إذا نظرتم، إذا نزلت إلى جاكرتا، نزلت إلى القاهرة، نزلت إلى الرياض، نزلت إلى أي بلد، وقلبت نظرك في طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة أو الإعدادية، ستفزع، ستصاب بالفزع، لأنك في الحقيقة كما قلت مرارا وتكرارا العالم ليس مغفرة، مغفرة هذا جزء نقي من العالم. الحمد لله، نسأل الله أن يديم هذه النعمة وأن يحفظها من السوء، اللهم آمين يا رب، وأن يعني وأن يصرف عنها كل شر. لكن العالم ليس كذلك، العالم في الخارج ليس كذلك. طلاب المرحلة المتوسطة تلاحظون فيهم ما وجه الفزع بالنسبة لي؟ وجه الفزع أن هؤلاء سيكونون ربما بعد 10 سنوات أصحاب القرار في الأمة. أنت متخيل؟ ربما بعد 10 سنوات يكونون أصحاب القرار، ربما بعد 10 سنوات واحد منهم يكون في مؤسسة من المؤسسات، بعد 10 أخرى ربما يكون وزيرا أو يكون أستاذا في جامعة. زي مصيبة. انظروا كم الغيبوبة التي يعيش فيها هؤلاء الأولاد. هم مغيبون حقيقة. ولذلك أنا أعتقد أن هؤلاء لابد أن يلتقطوا أولا في المرحلة الابتدائية. كيف نستطيع من المرحلة الابتدائية أن احنا نوجه ميوله واتجاهاته وتصوراته؟ لأنه عمال يتلقى تصورات يتلقاها من الأفلام الكرتون، من الألعاب، من البيئة المحيطة، من جماعة الرفاق. فذي مصيبة كبيرة. ولذلك أفسد طائفة على الإطلاق في شباب وبنات الأمة الذين في المرحلة المتوسطة. وأي إنسان سيرصد سيلاحظ ذلك بوضوح. يعني أنتم الآن عندكم المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية. المرحلة المتوسطة في الغالب يأتي فيها الطلاب من الخارج. كيف تلاحظون الأطفال في أول في في في, في الصف الأول المتوسط؟ وهؤلاء يعني ربما من بيئات طيبة، وأهلهم أناس صالحون أو يحبون الخير، ها؟ هل الطالب عندكم الذي في الأول المتوسط كالطالب اللي في الصف الثاني عشر؟ هذا الذي في السابع كالثاني عشر؟ إطلاقا. هؤلاء ربما كانوا من أطهر من في المجتمع، لأنه إذا أخذ هذا الخيار إن ابني يذهب إلى مكان يتعلم فيه تعليم ديني إذا أخذ هذا الخيار فهو يريد الخير لنفسه ولابنه. ماذا عن الباقين؟ ماذا عن بقية المسلمين؟ فهمت؟ هذه أزمة كبيرة. فالمهم أن الأطفال هم ساحة صراع بين يعني الأمة وبين أعدائها، وكما قلت هم مخزون الاستراتيجي، هم النواة البنائية المحورية لكل البرامج التي تتغيى إصلاح الإنسان والارتقاء بالأوطان. يعني إذا أردنا أن نصلح الإنسان أو أن نرتقي بالأوطان فالنواة التي نبدأ منها، النواة التي نغرسها كنواة الخلية، كنواة التمر، كنواة أي فاكهة من الفواكه، النواة هم الأطفال. فتخيل أننا ندمر أنويتنا، تخيل تأتي بهذه النواة تجدها متعفنة عفاكم الله، غير قابلة لأن تنبت. فلا بد أن تتصوروا، هؤلاء هم البذور، البذور. ومرارا وتكرارا نقول من ليس لديه بذور لن يكون لديه جذور، من ليس لديه بذور لن يكون لديه جذور. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. طيب، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها جذور. من ليس له بذور ليس له إيه؟ جذور. ليس له بذور ليس له جذور. ولذلك مرارا وتكرارا لا تنتظر الأشجار، ولا لا تنتظر شجرة، ولا تنتظر زهرة، ولا تنتظر ثمرة إن لم يكن لديك بذرة. يبقى انظروا، نحن الآن ننظر إلى أسفل وننظر إلى أعلى. من ليس له بذور ليس له جذور. لا تنتظر شجرة ولا زهرة ولا ثمرة إن لم يكن لديك بذرة. واضح؟ فالأطفال بالنسبة للأمة هم البذور، الأنوية. فتخيل إن لم تكن لديك أنوية كافية، إن قمت زرعت هذه النواة على أنها شجرة دوريان فأخرجت لك مثلا شوك، المفهوم؟ هذه قضية مهمة، يعني من ليس له بذور ليس له جذور. ولا تنتظر شجرة أو زهرة أو ثمرة وليس لديك بذرة. فالأطفال هكذا، أنا ما أبالغ والله، لكن هذه الحق قلت لكم في بداية كلامي، هذه ليست كلمات أدبية أو كلمات بلاغية، لا، هذه كلمات حقيقية. والأطفال هم مستقبل هذه الأمة، والعناية ببناء وتعليم الولدان هو صمام الأمان وعنوان الاتزان. يعني أطفالنا إذا اعتنينا ببنائهم سيكونون صمام أمان للأمة، ويكونون عنوان اتزان هذه الأمة. وأنا لا أتحدث فقط عن المجتمعات، بل عن البيوتات والمؤسسات. اليوم الأطفال إما يكونون عنوان سعادة واستقرار في هذا البيت، وإما يكونون عنوان شقاء فيه. يعني كثير، سبحان الله، لو تم الاهتمام ببناء الطفل ونشأ صالحا يجعله الله سببا في حفظ هذا البيت. كيف يجعل الله سببا في حفظ هذا البيت؟ قد، سبحان الله، قد لا يكون بين الرجل والمرأة وفاق، لكن يبقي الله على علاقتهما إكراما لهذا الطفل الصالح الناشئ. بل الرجل نفسه أحيانا يتحمل أشياء لأن يجد ابنه أو بنته صالحا أو صالحة ولا يحب أن يضيعه. والمرأة في أوقات تتحمل أشياء لأن ابنها أو ابنتها صالحة ولا تريد أن تضيعه. يعني أذكر مرة امرأة صالحة كان هناك عندها إشكال اجتماعي فكانوا يستشيرونني، ثم همت بأن تنفصل أو تطالب بالطلاق، لكن في مرة وجدتها أرسلت لي، قالت لي: يا دكتور أنا سأكمل وأتحمل. فقلت: ما الذي حصل؟ ما المشكلة؟ قالت: جلست تفكرت فقلت: أولادي يستحقون أن أتحمل لأجله. يعني فعلا رزقها الله أولاد مميزين، فشعرت أنها ستدمرهم بهذا القرار. فهمتم؟ فسبحان الملك، الأولاد لدرجة أنني أقول إذا تزوج رجل وامرأة وكتب الله بينهما الولد الذرية فهذه علامة على أن الله يريد لهما أن يبقيا معا، لأن كثيرا ما يتزوج رجل وامرأة وليس عنده أي إشكال طبي وليس عنده أي إشكال ولا ينجبون، أليس كذلك؟ فإذا جاءت الذرية أنا أشعر أنها كأنها إشارة من الله حافظوا على هذه العلاقة، حتى وإن كان هناك اختلاف وإن كانت هناك مشكلات، لا يمكن أن يكون هناك خلاف، لا يمكن أن يكون هناك مشكلات. عندنا في مصر يقولون مصارين البطن تتخانق، يعني الأمعاء تتصارع وهي في الداخل. قضية الصراع هذه قضية الخلافات، قضية، لكن كيف يعني؟ أنا قلت مرارا وتكرارا ليس المشكلة أن نختلف، الاختلاف سنة كونية، المشكلة في أننا لا نحسن نأتلف، نحن لا نحتاج لأن نتعلم كيف لا نختلف، نحتاج نتعلم كيف نأتلف، إنما كيف لا نختلف هذا في، وهذه المشكلة، إن كثير من المشاكل التي تكون بين مثلا رجل وصاحبه، بين مدير ومدار، ما بين زوج وزوجة، دائما نفكر في إيه؟ كيف نقضي على أسباب الخلاف؟ لا، لن يستطيع أحد أبدا أن يقضي على أسباب الخلاف، لأنها سنة كونية، لأنها ابتلاءات. لا بأس أن نفكر في تقليلها، لكن المجهود الأساسي يكون في كيف نأتلف، كيف نستطيع أن نأتلف إذا حصل الخلاف، كيف نستطيع أن نتعامل بشكل سليم مع الخلاف الذي حصل. لكن منع الخلاف لا، قال ربي ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم، خلقهم لماذا؟ خلقهم ليختلفوا فيأتلفوا. إذن أصبح الاختلاف هو ابتلاء من الله للخلق، فالقضية ليست في لا نريد أن نختلف، لا نختلف لكن نريد أن نعرف كيف نأتلف إذا اختلفنا، كيف يضحض الاختلاف بالائتلاف. واضح؟ إنما أنت حينما تتطلب حياة أو علاقة ليس فيها خلافات فأنت تتطلب المستحيل، أنت تتطلب ليه؟ المستحيل، لأن الحياة لا يمكن أبدا. أنت لو أنا وأنت لم نختلف، إذن أنا وأنت وكأننا توأم سيامي، وكأنك الميرور إيمج التي تخصني، وهذا لا يمكن أن يكون، لا سيما مع تربص شياطين الجن والإنس بالعلاقات الصالحة والبيوت الصالحة، لا سيما مع الخلفيات. أنت اليوم حينما تتزوج في 20 من عمرك، تزوجت مبكرا، فإذا أنت 20 سنة كانت لك أفكار وحياة، مع امرأة 20 سنة كانت لها أفكار وحياة، ليس من السهل أن يعني تتفق 100%. أكثر من ذلك، أنت تخرج إلى طبيعة حياة وهي إلى طبيعة حياة، أكثر من ذلك أنت رجل وهي امرأة. ولذلك كثيرا ما يقول للرجل أنا لا أختلف مع أصحابي أبدا، وأصحابي علاقتي بهم جيدة، لماذا علاقتي بك هكذا؟ لأنها امرأة، لأنها ليست صاحبك، هي ليست حنفي أو محمد صاحبك، هي امرأة، وتقول لك أنا صاحباتي يقولون علي أني جيدة وأنا لا أختلف معهم أبدا وأنا جيدة معهم، لماذا أختلف معك؟ المشكلة فيك. لا، هو رجل، هو طبيعة مختلفة، لو تصورات مختلفة. المهم الخلاصة، لا تفكروا كيف لا نختلف، فكروا كيف نأتلف إذا اختلفنا، يجعل الجهد هاهن. أنت اليوم 20 سنة لك أفكار وأنا لي أفكار، أصبحنا نعمل معا، هل من المتوقع إن من اليوم الأول نأتلف؟ لا، لكن كما لاحظتم لماذا أنت في العمل مثلا في ملبس خلافاتك قليلة وخلافاتك في الأسرة كبيرة؟ لماذا أنت في العمل خلافاتك قليلة والتزامك عالي ولست في الأسرة كذلك؟ أنا أقول لك لسببين. السبب الأول أننا لا نلتزم بالقواعد داخل البيوت. أي علاقة في الدنيا إذا وضعت لها قواعد والتزم بها الطرفان لا يحصل مشاكل. إذا التزمت أنت في ملبس لماذا لا تحصل لك المشاكل؟ لأنك تلتزم بالواجبات التي عليك وتؤدي الحقوق التي عليك وتعرف الرتب الإداري، أليس كذلك؟ وأنت كذلك في العمل، لماذا لا تكونين هكذا في المنزل؟ لأنني في أوقات أفرط في واجبات وأتطلب أكثر من حقوق، وفي أوقات لا ألتزم بالترتيب الإداري. هذا قرار الرجل ويخص الرجل، ليس لي فيه دخل. هذا يخص المرأة، ليس لي فيه دخل. فهمت؟ فهذا أول شيء. النقطة الثانية أننا في البيوت نتصرف عفو الخاطر، يعني في البيوت لا نتجمل. أنت في البيت ما تتجمل، أنت في العمل تتجمل. ولذلك إذا أردت مقياسا حقيقيا لأخلاقك فهو أخلاقك في بيتك، لأنك في البيت لست مضطرا لأن تلتزم بالقواعد، وفي البيت لست مضطرا لأن تتجمل وتحاول أن تظهر في صورة. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى المقياس الدقيق، قال خيركم خيركم لأهله، بل في رواية أخرى خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لأهلي وأنا خيركم للنساء. لماذا؟ لأن الرجل في بيته ما يلتزم بالقواعد، ليس هناك من سيحاسبه إلا ملتزم بالقواعد، وهو في بيته أيضا لا يتجمل ولا يتكلف، يكون على سجيته، فلذلك تظهر أخلاقه الحقيقية، يظهر كرمه، يظهر احترامه، يظهر أدبه، يظهر حنانه، وكذلك المرأة. ولذلك العمل ليس بمقياس، المقياس هو البيت، المقياس هي الأسرة. فهم؟ المهم لا نريد أن نتكلم في ذلك، لعلنا نفصل له دورة كاملة إن شاء الله بإذن الله. عندنا سلسلة حلقات اسمها الأسرة السعيدة لكنها بالعامية المصرية، وإن شاء الله يعني نحاول أن نصنع منها نسخة بالفصحى إن شاء الله. أنا إكراما لكم، إكراما لكم، أنا لسه أمس أصدرت أمرا إداريا نحن نصنع قناة على اليوتيوب نسميها بالوحي نحيا بالفصحى، نرفع عليها المحاضرات التي بالفصحى لمن يريد منكم أن يستزيد إن شاء الله، وهذا إكراما لأهل إندونيسيا ومحبة لكم يعني. فإن شاء الله تكون يعني في خلال الأيام موجودة، لأن عندي محاضرات كثيرة بالفصحى أحسب أنها ستفيدكم إن شاء الله. طيب نعود إلى النقطة الأساسية. كما قلت الطفل بالنسبة للبيوتات والمجتمعات هو صمام أمان وعنوان اتزان. إذا وجد الطفل في أسرة فسبحان الملك، هو فقط هو يأتي بالرزق، والرزق هذا لا يكون فقط المال، هو فعلا يأتي بالرزق بالمال يعني يوسع الله، لكن يأتي أحيانا برزق سبحان الله باستقرار هذه الأسرة، يأتي في أوقات سبحان الملك. ولذلك هو أمانة. كنت دائما أقول الأطفال في الأصل فتنة، يعني اختبار أو ابتلاء ضبابي، فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى. طيب هم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب هذه الفتنة أو الاختبار إن أحسننا التعامل معه صار منا منحى ومنا. طب وإن أسأنا التعامل معه صار نقمة ومحنة، لأن بالأصل الأطفال أمانة، هم أمانة، هو ليس لا يخصك إنما هو أمانة الله عندك، أمانة الله عندك. ففي الحقيقة أنا أقول الأطفال صمام الأمان وعنوان الاتزان. وهذه الجملة الأخيرة وأطفالنا يستحقون، أنا دائما أقول سبحان الله اليوم تجد الأم تنصب، ربما تعمل في الخارج وتعود إلى الأسرة، تنصب في أعمال المنزل وإعداد الطعام وفي غسل الملابس وكيها وفي ترتيب المنزل، وكذلك الرجل يواجه ويواجه ويواجه ليوفر حياة كريمة لأولاده. ثم تقول له لماذا تتعب نفسك، وتقول لماذا تتعبين نفسك، تقول أولادي يستحقون. أنا أقول سبحان الله، الطفل هذا أما يستحق أن ندرس جيدا ما يتعلق ببنائه وتزكيته وتعليمه بشكل سليم على صراط المستقيم؟ استحق. ابنك يستحق، بنتك تستحق. أنا لا أحدثك الآن كمعلم أو كمعلمة، حتى هناك من يقول الحمد لله لست متزوجا، أو من تقول أنا شكلي لن أتزوج أبدا، هذا لا علاقة له. كلنا لدينا أطفال، يعني عندك أطفال في العائلة، عندك ابن ولد صاحبك. أنا قلت أن من منة الملك أن الله فتح لنا باب التبني الإيماني، يعني نحن أغلق علينا تبني الأبدان، ولا يزال مفتوحا لنا تبني الإيمان. يعني التبني إن فلان هذا أنا أكتبه باسمي يرثني يصبح كأولادي، هذا حر، ادعوهم لآبائهم وإيه وأقصته عند الله، حر. لكن بقي التبني لإيه؟ الإيمان. هل الشريعة تمنعك الآن أن تهتم بابن أختك وتعتني به إيمانيا وتتابعه وربما حتى تنفق عليه؟ هل تمنعك الشريعة؟ ما تمنعك الشريعة؟ ما نسميه الكفالة الإيمانية. هل تمنعك الشريعة الآن أن تتبني ابنة صاحبتك التي لا تهتم بهذا الولد أو بهذه البنت، أو ابنة أختك ابنة أخيك؟ ما تمنعك. بالعكس، الشريعة تحض على أن الولد الواحد الطفل الواحد يتبنى من العشرات. يعني أنا والله الذي لا إله إلا هو من أكثر ما أكرمني الله به إن أنا دائما أقول كل أطفال المسلمين هؤلاء أبنائي في كفالتي، وأهتم بهم وأحبهم وأخاف عليهم، وأقول هذا الولد أبوه أخي وأمه أختي. فسبحان الملك والله الذي لا إله إلا هو، أنا ما ألاحق على من يهتمون بأبنائي، أنا ما تعمدت ذلك ولا قصدته، لكن أجد الحمد لله مثلا عندي محمد 9 سنوات أو 10 سنوات أجد من يهتم به ويتابعه ويسأل عنه ويتعاهده، وكذلك عائشة، كذلك عبد الملك، كذلك خديجة. سبحان الملك، حتى الآن أنا أقول دائما أبنائي أنا ما ربيتهم وحدي، ولذلك أنا أوصيكم بذلك خصوصا هنا في هذه البقعة المباركة والحمد لله رب العالمين. اليوم أنت تكفل بابن صاحبك، هو يتكفل بابنك، لأن في أوقات الطفل ما يستقبل من أهله، لكن قد يستقبل من صاحبتك، يستقبل من صاحبك ولا يستقبل منك. فأكرموا بعضكم في أبنائكم، أكرموا بعضكم في إيه؟ في أبنائكم. أنت اليوم حينما تقابل ابني بشكل جيد وتحببه فيك وتسلم عليه وتتبسم في وجهه وتنصحه، يعني دائما هناك مراحل يسمون مرحلة تأليف فتعريف أو تعريف فتأليف فتكليف. الأول تتعرف عليه تؤلف قلبه، ثم بعد ذلك تنصحه. إذا ألفك وصار يحبك ويبتسم حينما يراك، حينها بعد ذلك تقول له أخبار الصلاة إيه؟ ما أخبار الصلاة؟ هل تصلي جيدا؟ أنت رائع، ممتاز، أحسن، داجس، خلاص أنت أصبحت جيد، أحسنت، ممتاز، واضح. فلذلك أنا أقول إن لابد أن يتم هناك، لابد أن يكون هناك حملة للتبني الإيماني والتكافل الإيماني بيننا فيما يخص أطفالنا. أنا دائما الذين يعملون معنا في العلم والعمل المعلمون والمعلمات، مثلا أنا أقول لهم أبناؤكم أبناؤنا. يعني حتى أنا في الطب كان من الشعارات التي وضعتها على يعني في المؤسسة الطبية: أطفالكم أطفالنا. إن هذا ابنك ابني، أنا صاحبي، هذا إكرامي له في في في العناية بولده، وأنا أعتبره استثمار. فهمتم؟ ولذلك لا تقول لي أنا ليس عندي أطفال، لا علاقة لي بالأطفال. لا، عندك أطفال كثير. إذا فتح باب التبني الإيماني، باب الكفالة الإيمانية، لأن هذا أصل الكفالة في الإسلام، أصل الكفالة في الإسلام أنها ليست الكفالة المالية. وكفلها زكريا. ما معنى كفلها زكريا؟ هل كان ينفق عليها ويطعمها لا، ده كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزقة. إذن الكفالة كانت كفالة إيمانية. ولذلك قال: يا مريم أنى لك هذا، يتأكد من حلال من حرام. فأصل الكفالة هي الكفالة الإيمانية. حتى هذا نقوله في الأيتام: أصل الكفالة الكفالة الإيمانية. والكفالة المادية هذه من الوسائل المعينة على الكفالة الإيمانية. ويسألونك عن اليتامى، قل: إطعام لهم خير، كسوة لهم خير، إصلاح لهم خير. الإصلاح الإيماني، إصلاح دينه، إصلاح آخرته، هذا مقدم على الأمور المادية. فهمتم؟ المهم، فأنا أقول أطفالنا يستحقون، وكلنا لدينا أطفال، ليس من مسلم إلا ولدي أطفال. لأنك كمسلم أنت بايعت الله ورسوله على النصح لكل مسلم، فهذا الطفل الصغير مستقبل أمة. نتكاتف جميعا كيف أن هذا الطفل يكون رجلا صالحا. طيب سؤال: أنا طفل اليوم اعتنيت به، علمته، تبنيته إيمانيا، كفلته إيمانيا، هل إذا فعل حسنات لا يكتبها الله لي؟ يكتبها لك. ولذلك أقول هذه غنيمة باردة، غنيمة باردة. ولذلك خذوها مني: إياك أن تتاجر في سلعة واحدة، إياك أن تضيع عمرك في صفقة استثمارية واحدة. ما معنى ذلك؟ اليوم أنا عندي 3 أطفال أو 4 أطفال أو طفلين أو طفل، لا تقصر جهودك على طفلك الذي في البيت، لا تتاجر في سلعة واحدة، لأنه ربما هذه السلعة ما تربح. واضح؟ ربما تربح. لا تضيع عمرك مع شخص، طفل واحد أو طفلين. ولذلك أنا أقول: والله الذي لا إله إلا هو، العلماء، المعلمون، هؤلاء المعلمون من أعظم من امتن عليهم الله، وسيحاسبهم الله على هذه المنة. الله أعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، أعطاك فرصة إن يكون لك في كل عام 10 أبناء، 20 ابن، 30 ابن. ولذلك أنا كنت أقول للمعلمة عندنا في بهجة، أكاديميات بهجة، كنت أقول لها: لا تقولي طلابي، لا تقولي الطلاب، لا تقولي التلاميذ، قولي أبنائي، أبنائي. تقولي عندي 10 أولاد في الفصل، أبنائي يعني يستطيلون الوقت الفلاني، أريد أن أخرج مع أبنائي في رحلة. لأن حتى هذا الذي يعني تطلقه على لسانك، ها، على لسانك، يستقر في قلبك. فلذلك المعلمون والمعلمات في نعمة سيسألهم الله عنها، إنك أتاك على طبق من ذهب أبناء بغير تعب، أتاك على طبق من ذهب أبناء بغير إيه؟ تعب. هذا الطفل ربما يجلس معك أكثر مما يجلس مع والده، وهذه البنت تجلس معك أكثر مما تجلس مع أمها. فوالله، فهذا يعني نعمة جاءت على طبق من ذهب من غير تعب. أبوه يتعب، أمه تتعب، ينفق عليه، يتكفل به، أمه كابدت الحمل والرضاع، و ثم نأتي نحن نأخذه على طبق من ذهب. فإن أحسنت إليه واعتنيت به وأدبته وعلمته كان حجابا لك من النار. عندنا الحديث بتاع من كانت له بنتان أو أختان، كان ثلاثة بنات أو ثلاثة أخوات ونزلت إلى بنتان إلى بنتين أو أختين، فأدبهما وأحسن تعليمهما كنا له حجابا من النار. فهؤلاء الطلاب ربما يكون حجابا لك من النار. المهم، لذلك أقول لقد استبان لي بما لا يدع مجالا للشك أن أطفالنا كنز مهجور مهدور. مهجور نهجره ونهمله، ومهدور نهدره، لأن الأطفال ليس كما نتخيل، ليس لديهم قدرات، ليس لديهم مهارات، ليس لديهم، بالعكس والله هم كنز مهجور مهدور، لكننا بدل أن نتعاهده بالتنمية والاستثمار نعرضه للتبديد والإهدار. الطفل كنز مخبوء وطاقة هائلة، ولكن للأسف كثيرا ما تكون هذه الطاقة الهائلة طاقة معطلة. وهذه نقطة أخرى، إذا عرفنا الطفل جيدا وفهمنا الطفل جيدا سنعلم أننا يمكننا استثماره بشكل لا نتوقعه البتة. الأمة إلى الآن لم تحسن استثمار أطفالها. أطفال عندهم طاقة كبيرة، وأنتم هنا ربما أنتم قريبون من يعني مما يتفاخرون به ويتحدثون عنه كثيرا، الطفل الياباني الطفل الياباني الطفل الياباني الطفل الياباني. يعني أنتم من الناحية العرقية أو الجينية أنتم لديكم نفس العرق الجيني. يعني الحمد لله إن كانوا يقولون الطفل الياباني ذكي، إذن الطفل الإندونيسي سيكون ذكي وأذكى إنه مسلم. أنا فهمتم هذا الذي يتفاخرون به؟ نحن نستطيع أن نصنع من أطفالنا ما هو أعلى. مهم، إن أطفالنا ثروة استراتيجية لاستعادة أمجادنا الحضاري. وهذا الذي أقوله أنا، والله الذي لا إله إلا هو ليس اهتمامي بالأطفال من باب أن هذه مهنتي أو كاريري، ليس من باب أني أنا فطريا أحب الأطفال، لكن أنا أرى الأطفال قنطرة لاستعادة الأمة لأمجادها الحضارية. أنا أرى أن كل جهد واستثمار نبذله في الأطفال، لدرجة أنا قلت لكم أي مصلح في هذا الزمان لا يولي عناية كبيرة للأطفال فهو في غيبوبة، هو على غير الصراط. أن في الحقيقة الأطفال هم إذا لماذا الأطفال الجميل في الأطفال أنهم عمل في صمت، بناء في إيه؟ في صمت. أنت تبني رويدا رويدا، عندك المساحة وعندك الوقت للاحتكاك الكافي. اليوم هذا الشاب الذي أنهى الكلية، كلية الهندسة أو كلية الطب أو كلية المانجمنت، هل تستطيع أن تجلس معه كما تجلس مع الطفل اليوم؟ ما تستطيع. فهذه فرصة ذهبية في هدوء وبسياسة النفس الطويل. يأتي ذلك الجيل الذي يصلح الله على يديه إن شاء الله. ولذلك أنا أحتسب في العناية بالأطفال أنهم ثروة استراتيجية لاستعادة أمجادنا الحضاري، وهم ولا شك ميدان صراع حضاري كبير يستهدفه أعداؤنا بكل صنوف الإفساد والتدمير، وهذه لا تنسوها أبدا. إذا أردت نصرة حقيقية لهذه الأمة فبين يديكم الآن ما تنصرون به أمتكم، لأن الأطفال هم ميدان صراع حضاري كبير بيننا وبين أعدائنا يستهدف أعداؤنا بكل صنوف الإفساد والتدمير. أنتم تتعجبون لماذا يعتنون بالأطفال بهذا الشكل، كمية الـ الأفلام والبرامج والمنتجات التي ينتجونها للأطفال كمية مهولة. يعني أنت في العام الواحد كمية الأفلام التي ينتجونها للأطفال، كمية القصص التي ينتجونها للأطفال، كمية الألعاب التي ينتجونها للأطفال مرعبة. هو ما يركز عليهم بالإفساد والتدمير، لأنه يعلم إذا دمر طفولته سيسهل عليه أن يدمر شبابه وكهولته. إن أطفالنا هم الورثة، ورثة. من سيرثنا؟ أنا دائما كنت أقول من الأشياء التي أبهرتني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه منذ اللحظة الأولى وضع عينه على الوريث. الوريث من الكبار أبو بكر، الوريث من الأطفال علي، الزبير، زيد بن حارثة. أنتم لا يخفى على شريف علمكم وعلمكن إن معظم الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المرحلة العمرية بين 10 و18 التي نسميها الفتوة. الفتوة هي المرحلة التي بين الطفولة والشباب، الطفولة تنتهي بالبلوغ والفتوة تبدأ من آخر البلوغ. الفتوة على التحديد هي ما بعد البلوغ إلى الشباب تحديدا، لكن نحن نقول الفتوة ربما تبدأ قبل ذلك. ولذلك عندنا مراحل الفتوة 3، الأولى نسميها مرحلة بناء، والثانية احتواء، والثالثة استواء. مرحلة بناء من 10 إلى 12 أو 13، من 12 أو 13 إلى 15 نسميها احتواء، لأن تحصل تغيرات هرمونية عند الطفل وغيره، وأنتم هذا تباشرونه في المتوسط، فيحتاجون إلى احتواء، احتواء إيماني، احتواء وجداني، احتواء عمراني وتعليمي. أما إذا جاوز 15 الذين يكونون عندكم في الثانوية، هذه نسميها مرحلة الاستواء، النضج والاستواء. فهذه مراحل الفتور. الصحابة، معظم الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مرحلة إيش؟ الفتور. سيدنا علي يوم أسلم كان عمره 10 أعوام، زيد بن حارثة أكبر منه بقليل، الزبير أكبر بقليل. فهمتم؟ فهذه المرحلة الخطيرة، ولذلك أقول هم الورثة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عينه على الورثة، الوريث الأول أبو بكر، وحينها حين بدأ كان هناك عثمان، كان هناك عبد الرحمن بن عوف، لأن أبو بكر لما أسلم فخرج أتى بستة من 10 المبشرين من الجنة. ثم من الصغار كان عنده الورثة من اللحظة الأولى، لدرجة أنه قال لعلي رضي الله عنه لما يعني للأسف الذي فعله الشيعة والروافض المجرمون من المغالاة في سيدنا علي جعل بعض أهل السنة لا يقدرونه حق قدره، أصبحنا نخاف نقول علي وكأن ها؟ أصبحنا نخاف نقول الحسين ها؟ من كثرة ما غال فيه من؟ كسيدنا عيسى، من كثرة ما غال فيه النصارى أصبحنا نتحرج من دون ما شعور. لكن سيدنا علي من اللحظة الأولى، تذكرون في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم ترك سيدنا علي مكانه، فلما أهنياه تكلم وقالوا الرسول تركك، فخاف أن يكون عنده مشكلة وخاف أن يكون أخطأ في شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يعني من اللحظة الأولى وهو يعده وريثا. فهمت؟ ليس معنى وريث أنه لازم يرثني كلية يعني ها؟ وهذه الوراثة كانت تشغل من؟ كانت تشغل زكريا، قال رب هب لي من لدنك وليا. لماذا؟ أريد أن أأنس بالأطفال، أنا أحب الأطفال كثيرا. لا، يرثني ويرث من آل يعقوب. ماذا سيرث؟ هل سيرث مال؟ يرث منصب؟ لا، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. يرثني في مهام الإصلاحية، يرثني في طريقي إلى الله، أريد وريثا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. هذه التي أسميها الوراثة الإيمانية، الوراثة الإصلاحية. أطفالنا هم ورثتنا، ولذلك أقول إن أطفالنا هم الورثة المنتظرون لإكمال مسيرة الصالحين المصلحين، وهم الغراس الذي يستعمله الله لإصلاح أحوال الناس. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأطفال هم الورثة وهم الغراس، فما أحوجنا لحماية ثروتنا وورثتنا من الضياع. الأطفال ثروة وورثة، لذلك أقول ما أحوجنا لحماية ثروتنا وورثتنا من الضياع، لأن ضياعهم ضياع مستقبل أمة وعنوان أزمات مدلهمة. إذا ضاع أطفالنا ضاع مستقبل، ووقعنا في أزمات مدلهمة شديدة الظلام، إدلهم اشتد ظلامه. لذا فإن هذا الكتاب يغلب عليه النزعة الإنذارية التبصيرية التحليلية، كما قلت كأنه صرخات، لكنني أرجو أن يكون من نوع الإنذار الذي يدفع ويرفع وينفع الأخيار، لأن هناك إنذار يعني يحبط يثبط يرعب. نريد أن يكون هذا الإنذار من باب الإنذار الذي يدفع ويرفع وينفع الأخيار، وأن يكون من نوع التبصير الذي يكون معراجا للتطهير والتطوير والتنوير والتعمير. لا نتبصر لأجل أن نتبصر، بل نتبصر لنتطهر لنتطور لننور لنعمر. فالتطهير والتطوير صلاحا، والتنوير والتعمير إصلاحا. وأن يكون من نوع التحليل، نحن نحلل الإشكاليات ونحلل الواقع، لكن دائما نقول التحليل الذي هو في سبيل الوصول إلى الإيه؟ إلى الحلول، ليس تحليل للتحليل، وإنما تحليل في سبيل الوصول إلى الحلول. ودائما أؤكد أن الأطفال يستحقون من الآباء والأمهات والمصلحين والمصلحات أن يبذلوا من أوقاتهم ومجهوداتهم لتعلم ما يخص بنائهم وتزكيتهم وتعليمهم، كما أؤكد أنهم بحاجة إلى التبصر في هذا الباب والتخصص فيه، وهذا الكتاب خطوة في طريق التمكن في هذا الباب. يعني أنت تقول الآن أنا فعلا أريد أن أتعلم وأتبصر فيما يخص طفلي، وإذا كنت معلما فهؤلاء أيضا هم أطفالي الذين أدرسهم، لا سيما الذين يدرسون في المتوسط، وإذا كنت معلمة فهكذا البنات هم أطفالكم وتحتاجون إلى التبصر فيما يخصهم. فنرجو إن شاء الله أن يكون هذا الكتاب خطوة في طريق التمكن في هذا الباب، على الأقل يكون لدينا أصول الوصول لأحسن تعامل أو تفاعل أو تواصل مع الأطفال. والطفولة تحتاج منا إلى فهم وعلم وتبصر، وتحتاج إلى عزم وعمل وتصبر، كما قلنا في قرأنا في ظهر الكتاب. وكثيرا ما نؤكد أن التبصر هو أكثر ما يعين على التصبر، فالإنسان كلما اتسع تبصره وعلمه اتسع تصبره وحلمه، وكلما زادت بصيرته زادت رحمته، وهذه شرحناها في محاضرة مستقلة. في الصفحة التي بعدها 6، فالمبحث الأول من هذا الكتاب يزودنا بأبرز الحقائق والمفاهيم والمعلومات التي تؤسس لما يخص الطفولة. أما المبحث الثاني فينبهنا لمجموعة من الإشكاليات والتهديدات والتحديات التي ينبغي أن نتبصر بها في رحلة بناء أطفالنا وتزكيتهم وتعليمهم. وأعلم، وهذه نقطة مهمة، أعلم أن النفوس يثقل عليها الحديث عن المشكلات ومواطن الأزمة، لكن ذلك الاستثقال يحتاج إلى مجاهدة، لأن عواقبه وخيمة وآثاره جسيمة. كما قلت، الناس يحبون من يخدرهم، يحبون من يقول نحن جيدون، نحن رائعون، نحن ممتازون، نحن، لا يحب الإنسان من يكلمه عن المشكلات مواطن الأزمات. كما قلت، قالوا يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يحبونه صالحا لكن لا يحبونه ناصحا مصلحا. قال ولكن لا تحبون الناصحين. طيب، لعل البعض يقول يعني لماذا تشغل نفسك بالإنذار أو التحذير أو التنبيه؟ أقول فقد كلف الله الذين أكرمهم بعلم أو فقه أو بصيرة في أمر ما أن ينذروا الناس ويحذروهم ويبصروهم. قد قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا أزعم أو أدعي أنني من أهل العلم أو الفقهاء، لكن أحسب أن لدي بعض علم وفقه في هذا الباب، أريد ألا أعاقب على كتمانه أو التفريط في نصح المسلمين الذي يخصه. أنا أقول لو كنت أنا اليوم اكتشفت وباء أو تبصرت بوباء مثلا يتسبب في أن يفقد الأطفال حياتهم أو يتسبب لهم في إعاقات دائمة ثم كتمت ذلك، ألا أحاسب أمام الله؟ هذا الذي أتحدث عنه في رأيي أخطر من كل آفات الأبدان. ذاك الذي يهدد الإيمان أخطر ملايين المرات مما يهدد الأبدان. فلذلك أنا أشعر بالمسؤولية وأريد أن أحملكم هذه المسؤولية لتستشعروها أنتم أيضا. أنا كما قلت الحمد لله هذا الأمر غير ربحي، والحمد لله رب العالمين نفعله ابتغاء وجه الله سبحانه وبحمده، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولذلك فنحن نريد يعني أحسب الحمد لله أن لدينا الفقه الكافي فيما يخص الطفل على كل المستويات والأصعدة بفضل الله. ولذلك أنا أريد أن أحملكم المسؤولية معي وأن تستشعروا الأمانة أننا يعني مسؤولون عن هؤلاء الأطفال، فنبين للناس ولا نكتمه. وإني لأرجو ألا تزعجكم شدة كلماتي أو حدة عباراتي، فإنني أحبكم وأحب أطفالكم وأريد لكم ولهم الخير، وأتمنى ألا تتوهموا أن ما أتحدث عنه ضرب من الخيال أو نوع من المبالغة وغريب الأحوال، فإن كل هاتيك الكلمات إنما خرجت من رحم المكابدات وحصاد الاشتغال بهذا الأمر لسنوات، وهذا شرحته حينما تحدثنا عن هذه الصفحة. وقد تبدو المشكلات التي نعرضها للوهلة الأولى مشكلات نظرية أو فلسفية، يعني البعض ربما يقول والله هذه مشكلات نظرية أو فلسفية، مشكلة تزكوية، تبصير، سواء استواء، هذا يبدو كلاما نظريا أو فلسفيا، لكن بقليل من التفكر في تجلياتها وامتداداتها ستضح بجلاء أنها مشكلات عملية واقعية. وقد يتوهم البعض أن المشكلات يتم عرضها بنوع من التهويل أو التضخيم، لكنني أؤكد لكم أن تلك المشكلات في واقعنا يكتنفها التهوين والتقزيم. ربما البعض يقول يا دكتور أنت تهول من شأن هذه الأشياء. لا والله أنا ما أهول من شأنها، نحن الذين نهون من شأنها، أنا ما أضخمها، نحن الذين نقزمها، لأننا لو رصدنا هذا الأمر إحصائيا سنجد أنفسنا أمام إشكال كبير. فلسنا أمام مشكلات سطحية عادية، نحن أمام مشكلات في البنية التحتية والجذور التكوينية، أمام مشكلات تتعلق بالأصول الحاكمة والضابطة للتفاصيل، والحقائق الحاكمة والضابطة للدقائق، والمنظومات الحاكمة والضابطة للمعلومات، والتصورات الحاكمة والضابطة للتصرفات، والأفكار الحاكمة والضابطة للأفعال، والمعتقدات الحاكمة والضابطة للسلوكيات، والمفاهيم الحاكمة والضابطة للمهارات. يعني أقصد نحن نتحدث عن مشكلات تفصيلية، نتحدث عن أشياء مركزية. هذه الأشياء المركزية أو الكبرى الخلل فيها يظهر في أشياء كثيرة صغرى. نحن أمام مشكلات تفرز مشكلات، ومعضلات تنتج معضلات، وأزمات تتولد عنها أزمات، لأنها مشكلات مركزية حاكمة وضابطة لغيرها من المشكلات الفرعية، فالخلل فيها أشبه بالخلل في الجهاز العصبي المركزي الحاكم والضابط للجهاز العصبي الطرفي والجسم كله. نحن عندنا في الطب هناك الدماغ والحبل الشوكي، أنتم تعرفون ذلك، هذا نسميه الجهاز العصبي المركزي، هذا هو الذي يتحكم في الجهاز العصبي الطرفي. فنوع المشكلات التي نناقشها هنا تخص الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ليس بدنيا ولكن إيمانيا ووجدانيا وتعليميا أو عمرانيا. والخلاصة أنني لا أحب أن أسلك المنهج الذي يلعن الظلام ويحبط الأنام، لذا أعاود التأكيد على أن التحليل سيكون في سبيل الوصول إلى الحلول، حيث سيتم التفكر في الإشكال والحال والمآل مما يعين على التعليل والتحديد الدقيق والعميق للواقع الموجود واستبانة المفقود وتحديد الموقع المنشود وتحديد وترتيب الجهود سواء على مستوى التسديد والتجويد أو مستوى البناء والترشيد. هذا أقوله دائما، هناك موجود وهناك منشود وهناك مفقود وهناك جهود، هذا ما نعمل في فلكه، نحدد المنشود جيدا، نحلل الواقع الموجود، نحدد المفقود، ونحدد ما ينبغي من الجهود، إما الجهود الجزئية أو الجهود الكلية. فهمتم؟ فهذا ما نريد أن نتحرك في ضوء. أختم بآخر صفحة، الصفحة الثامنة، لن يتسع المقام في هذا الكتاب لتفصيل في الحديث عن الحلول، لذا سأقتصر على الإشارة لتفاصيل تلك الحلول في إصداراتنا الأخرى، وأؤكد بصفة خاصة على الإصدارات التالية. هذه الإصدارات الستة التي موجودة عندكم، من أراد أن يكون عنده مكتبة تخص الطفل يقتني هذه الإصدارات، وأنا أضمن لك والحمد لله أنك لا تحتاج شيئا بعدها. يعني مثلا منكم، لأن ليس الجميع سيكمل معنا هذه الدبلومة، سنختار أناسا حقيقة، لكن منكم من سيكمل ومنكم من لا يكمل. وإن أردت إن قدر الله أن يتم ذلك أو لا يتم، هذه وصية الأخيرة، فممكن هذه الإصدارات هذه تخص الأطفال، البناء المنهجي للطفل، المنهجي للطفل، كيف تبني الطفل منهجي، قصص بنائية، هذه فيها كيف بنى يعقوب يوسف، وكيف بنى إبراهيم إسماعيل، وكيف بنى الراهب الغلام، هذه ثلاث حلقات. المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، ليس في القرآن فقط، ولكن المنهج النبوي في تعليم الطفل، كيف علم النبي الطفل صلى الله عليه وسلم أطفالنا والتدبر، هذا في رسالة الدكتوراه عندي، كيف نعلم الطفل التدبر والتفكر والاعتبار والادكار وغيره من المهارات المنهجية، أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، كيفية التعامل والتواصل والتفاعل مع الطفل، أطفالنا والصلاة، كيف تبني الطفل المصلي، صناعة الطفل المصلي، ليس الصلاة فقط، بل كيف تبني سلوكيات في الطفل، لأن الصلاة هي رأس السلوكيات. فهذه كأنها مكتبة لكم مع هذا الكتاب، كتاب الطفولة، مع هذه الكتب الست، هذا سابعهم. أنا أحسب أن هذه إن شاء الله تكون مكتبة كافية لمن أراد أن يتخصص منكم في عالم الطفل، وهذه الكتب ستكون مفروضة على من يأخذ هذه الدبلومة، دبلومة الطفل إن شاء الله، أو دبلومة معلمي ومعلمات الأطفال، لأن هذه الأمور مهمة فيها الرؤية كاملة، لذلك أنصحكم بها، لأني هنا هذه كما قلت هذا كأنه مدخل إلى عالم الطفل، نتعرف على حقيقة الطفولة، على مراحلها، على خصائصها، على إشكالياتها، لكن الكتب التي بعدها تقول لي طب كيف أتعامل مع الطفل، تجد أصول التعامل، طب كيف أعلمه المنهج النبوي في تعليم الطفل، طب كيف أن أنا أبنيه، أقول لك البناء المنهجي للطفل، تقول لي طب أنا كيف أعلمه أن يتدبر ويتفكر، أطفالنا والتدبر، تقول لي طب كيف أعلمه الصلاة أو أغرس فيه السلوكيات، أقول لك أطفالنا والصلاة، تقول لي طب أنا أريد نماذج منظورة، يعني تجارب سابقة تم تحليلها، أقول لك قصص بنائية. فستجد إن شاء الله تجدون بغيتكم بفضل الله، بل بعد ذلك عندنا 22 إصدار للطفل، هذا موجه للطفل، كتب للأطفال، تستطيع حينها أن تمسك هذه الكتب للأطفال وتربي أبنائك عليها، تربي طلابك عليها، ويكون من اليسير أن تقوم بذلك. أرجو يعني أن ينفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأعتذر إن كنت بقصد أو بدون قصد قلت شيئا لا يناسب، وسعدت كثيرا بتواجدي معكم في هذه المقدمات لهذه الدورة أو الدبلومة، وأسأل الله سبحانه وبحمده كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.